يعني كالطرس الكبير من الرمل. والبحر فيه دواب صغيرة وكبيرة وعظيمة، فيه دواب رزق، الله جعله رزقا للعباد، طعامه وميتته حلا للمسلمين، ميتة البحر. فأكل قالوا ميتة ثم تذكروا أنهم مضطرون وعرفوا أنهم صيد البحر فأكلوا، وهذا رزق ساقه الله إليهم، فإن البحر جعل الله فيه خيرا عظيما. وحللنا ميتته، والطهر ماءه حل ميتته، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. هذا يدل على حل ميتة البحر وسمكها العظيم ولو كان كالجبال. البحر فيه شيء عظيم وفيه حوت عظيم كالجبال، ومنها هذه الحوت التي تسمى العنبر التي ساقها الله للسرية وهم 300 حتى أكلوا منها وشبعوا مدة إقامتهم على الساحل. وفي حديث أسماء بنت يزيد دلالة على صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف في القميص، وأن كمه كان إلى الرصة، والرصة هكذا مقصد الذراع من الكف، هذا الرصة، هذا هو الأفضل، يكون كم القميص إلى الرصة حتى لا يؤذي عند الأكل ونحوه. والمقصود من هذا كله أن الحث على عدم التكلف في الدنيا، وألا تكون أكبر الهم، وألا يشتغل بالتكاثر فيها حتى تصده عن الآخرة، بل يكتفي بما تيسر مما يعينه على طاعة الله ولا يشغله عن الآخرة، من طريق البيع والشراء، من طريق الزراعة، من طريق النجارة، من طريق الحدادة، من أي طريق. المقصود أنه يتسبب ويعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. رواه مسلم الصحيح. وسئل أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أن يأخذ لكم حبلة فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. فهو يعمل ويكتح ويطلب الرزق ولا يحتاج إلى الناس، لكن لا يشغله التكاثر وطلب توسع في الدنيا، بل يكون أكبر همه الآخرة. وفق الله عليك. الصحيح في قول الله عز وجل في تفسير هذه الآية: فأما بنعمة ربك فحدث، يعني يثني على الله ويقول أنه بخير وأنه بنعمة، لا يجهل نعمة الله جل وعلا، بل يذكر نعمة الله وأنه بخير ونعمة على حسب ما عنده من الخير. الدين كلها بنعمة الملبس، نعمة الدين والدنيا. أحيانا الرجل الله أنعم عليه فيحدث كثرة التحدث، إذا كان ما قصد الرياء يقول: الحمد لله أنا ممن يحافظ على الصلاة، ممن يصوم رمضان، ممن حج البيت، والحمد لله، على سبيل التحدث بنعم الله لا على سبيل الرياء لا حرج في ذلك. أو يقول: أنا أبيع وأشتري والحمد لله، وأتحرى الحلال وأبتعد عن الربا والغش ونحو ذلك، حتى يكون بهذا نصيحة لغيره. إذا الله عملك ركوب البحر للنزهة، ما على في شيء إذا كان على مركب سليم، مثل النزهة في البر. لو خاف ممن يسمعه، المقصود إذا دعت الحاجة والمصلحة إلى التحدث تحدث، ويقول: أعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد، لا يخاف إلا ربه، يتعوذ بالله من شر كل ذي شر، ويتحدث بنعم الله حتى لا يجحد نعمة الله عليه. أحسن رأيك إذا كان عادة تقول أنا وأنا وأنا، هل ينصح؟ المقصود لا يكون قصده الرياء، وإنما يتحدث بنعم الله للشكر عليها وحث الناس على طلب الرزق وأنه بخير لا يحتاج إلى ما عنده. أحسن الله لك شيخ. الماء المقرأ عليه ويوضع شيء من الزعفران عليه ويشربه المريض الممسوس، لا بأس إذا كان به محادة، المحادة لا، لأن الزعفران طيب. أما إذا كان من سائر المرضى فلا بأس، الزعفران قد ينفع الله به. أحسن الله إليك. على الإطلاق العموم نعم، على الصحيح على عموم. وقال بعضهم: ما كان جنسه في البر حرم ميتته في البحر كذلك، ولكن ظاهر القرآن والسنة أن البحر كله ما فيه حل لنا حيا وميتا. أن يعيش في البر والبحر حكم حكم البر، ما عاش في البر والبحر حكم حكم البر. الصواب في أنا أحسن الله إليك يكون في فقط في الاستئذان. إيش الصواب في أن الإنسان لا يتحدث بقوله أنا إذا استأذن، يقول أنا هو العلم هو هذا من هي يعني؟ نعم يصلح باسمه. نعم. أنا ما تشتبه رضي الله عنك صرح.